التي بدأها عبد الله بن أبي إسحاق وكان ذروتها خليل بن أحمد. هذه المرحلة يمكن أن نقول عنها أنها مرحلة تطور جذري فيما يتعلق بدراسات التاريخ. ليه؟ لأنها وسعت دائرة المادة اللغوية موضوع البحث. كانت المادة اللغوية موضوع البحث محصورة في القرآن الكريم، أصبحت في هذه المرحلة المادة اللغوية أوسع دائرة من هذا بكثير، لأنها صارت تشمل كل ما يمكن وصفه بأنه مادة لغوية، من أمثال وحكم وأقوال معزوة وأقوال غير معزوة وأشعار. هذه مسألة لابد أن احنا نضعها في الاعتبار، لابد أن نضعها في يا سادة في الاعتبار. لكن علينا أن ندرك أن صحيح هذا هو الأسلوب الاستقرائي الذي بدأه عبد الله بن أبي إسحاق، لكن علينا أن ندرك أيضا أنه لم يكن استقراء كاملا، وإنما كان استقراء ناقصا. ليه؟ لأن الاستقراء الكامل معناها جمع كل المادة اللغوية التي يعتد بها في هذه المرحلة التاريخية، وهذا لم يحدث. الاستقراء اللي كان موجود عندنا هو استقراء ناقص تجمع فيه أطراف من المادة اللغوية وليست كل المادة اللغوية. صحيح واستقرأ الأنماط والأنواع، أخذ بالنا لازم نفرق، فهو من هذه الناحية يمكن أن نقول أنه استقراء تام استوعب الأنماط والأنواع، لكنه ناقص من حيث حجم المادة التي تم استقراءها. يعني استقرأ لم نجد جديدا في بعد ذلك، لأن الموجود عندنا كان مأثورات نثرية معزورة، مأثورات نثرية غير معزورة، في عندنا حكم وأمثال وأقوال للعرب، في عندنا أشعار. دي الأنماط اللي موجودة عندنا، اللي هي بعد ذلك صارت الأسس والركائز التي تبنى عليها الأحكام اللي جت بعد كده. هنقول إن حصل تطور علمي وتبين أن دي يسموها الأصول السمعية في مرحلة تاريخية لاحقة، لكن لم تستوعب المادة كاملة. يعني الاستقراء عندي استقراء للأنواع، لكن لم يحدث فيها استقراء كامل للمادة اللغوية نفسها. الكلام ده واضح سادة؟ ده موضوع ينبغي ان احنا نعم هو ناقص من اين وكامل من اين؟ انا بقول لك اهو، هو كامل من ناحية استيعاب الانواع. يعني هل بعد المرحلة دي حتى لما جه اصول علم اصول النحو وجدنا حاجة غير المادة دي اللي هي القرآن الكريم، لأنه كان محور دراسة قبل كده. نعم. حديث الشريف لأنه داخل ضمن المأثورات المسموحة، وبعدين في عندنا مأثورات نثرية حكم وأمثال وأقوال للعرب، بعضها معزول، ما معزول لقبائل أو الأفراد. لما يقول لي خطب معاوية فقال، ده مش معزول. نعم. ورد مثلا كتب عمر بن الخطاب إلى واليه على خراسان مثلا وقال له، او الى عمرو بن العاص وقال له مش ده معزو. كويس، في بعضهم معزو لقبائل، قال الهذلي، قال الاسدي، قال المكي، قال رجل من غطفان الى اخر هذا الكلام، مش كده؟ يبقى اذا في عندنا انماط بهذا الشكل. في عندنا بقى الاشعار، حصل في المرحله دي يعني ما يمكن تسميته بكلام حول الاشعار. ازاي؟ بعضهم قال الاشعار دي هي الأشعار الـ الـ الـ الـ الشعر بتاع الخليل بن أحمد ما عدا الرجز، طلع الرجز من مجال الشعر، ولذلك كان يقول لك الأشعار والأرجاز. الأشعار ويا سادة والأرجاز. لكن إحنا لو تأملنا وفقا لما هو مأثور في عروض الشعر الحرمي سوف نجد الرجز بحرا من بحور الشعر، وبالتالي لما نقول الأشعار إيه هي؟ يعني لم يكتشف شيء جديد. صحيح ما كانش فيه أرجاز بكثرة الحالة دي. لكن عندنا رقبة والعجاج وعملوا لنا كان دي كان فابريكة صناعة راجل يعني كل اللحم والدون أو اللغة ويذهب إليه فيقول له أما سمعت كذا فيقول له سمعت وارتبط له بيه سنة فاشعة قول ده موضوع مهم جدا بس هيحتاج ان احنا نتكلم فيه كده الصبح ونتخانق معاك. اقول لك يا سيدي طب ده هاتم يعني شوف الحصه اللغويه بتقربوا ليه الفكره النصوص اللغويه نتفق على انها نصوص الشفهيه بدايتها يعني. وانا معك في ان كثير من القبائل العربيه لم تدون نصوصها الوصول إلى نصوصها مسألة متعذرة جدا تحتاج إلى مجهود خرافي وقد لا نجد أو قد لا يبدي هذا المجهود في هذا المجال. لكن في حاجة عندنا ممكن ندرك من خلالها المادة اللغوية المادة اللي تفتح على سبيل المثال نحن لما نلتفت إلى كتب العلوم المختلفة دي مش لغة نحن لما نلتفت إلى كتب البلاغة والنقد وكتب علوم اللغة والتفسير والحديث والكلام ده كله ما التفتناش دي كتب التاريخ كتب الطبقات مش دي كلها بتستخدم لغة المادة اللغوية في الحقيقة صحيح أنا ما أقدرش أسمع النهاردة لا عن أسد ولا عن فوزيل ولا كلام ملك لكن بالتأكيد ما هي مادتهم اللغوية لابد أن تكون موجودة في هذه الأشياء. لما أرجع إلى مثلا أيام العرب ولازم يكون فيه النصوص التي قيلت في هذه الأيام لازم تبقى مسموعة مسألة بديهية أيام العرب في الجاهلية وأيام العرب في الإسلام لما نبدأ نتكلم عن مثلا مسائل نفع من الأثر يعني مش دي تتصل بنصوص اللغة إلا من الناحية العملية فأمامنا وسيلة مهمة جدا لمعرفة النصوص وهي كتب العلوم المختلفة والدراسات التي تناولتها وده موضوع معرفش احنا ليه بنقفله حتى الآن يمكن زمان كان الإغفال كان متقبل أو مسكوت عنه نظرا لانه كانت تحتاج المساله الى مجهود خرافي الان مع استخدام الاجهزه الحديثه كمبيوتر بصفه خاصه تستطيع انك انت تستخلص الماده دي موجوده في الكتاب ده كم مره وايه الصيغ اللي موجوده فيها هل هي صيغ مجرده ولا مبنيه مش ممكن اعمل الحكايه دي فنبدا نشوف فانا ارى ان امكانيه استدراج جزء كبير من المباحث يمكن أن يتم بهذه الوسيلة لكن الوسيلة دي تحتاج إلى نوع من العمل الجماعي ودي مشكلتنا احنا هنا إن ما عندناش عمل جماعي عمل جماعي بمعنى فرقة 7-8 طلبة وطالبات يستجلوا موضوع معين ويشتغلوا في إطار هذا الموضوع يشتغلوا من خلال الكمبيوتر طلعوا لنا وبالمناسبة في كتب كتيرة دلوقتي جدا خصوصا جماعة الأردن بصفة خاصة عملوا كتب كتيرة جدا حملوها على السيديهات ولو رحنا بدأنا نستخدمها هنستفيد منها جدا لكن للأسف طبعا الدراسات حتى الآن اللي موجودة عندنا هنا دراسات فردية وليس دراسات جماعية بس يدي مشكلة إذا كان عندكم استعداد ابدأوا فكروا في حاجة من هذا النوع يعني هو أنت متصور إن المادة اللغوية موجودة فقط في كتب اللغة أنا أتصور أن كتب اللغة لم تضم أكثر من 10% من المادة اللغوية ده حتى فيما يتعلق بالشعر يا ولاد ما عندناش تحليل لغوي للشعر سيبوكوا بقى من الكلام اللي بيكتب حوالين بعض إخواننا لما يكتب لك يقول لك إن الدراسة دلالية نفسية كلام الياهب الجميل ده كلام حلو ده بالكو. لكن تعال احسب وأنا لما أمسك ديوان ما أقدرش أطلع منه المادة اللغوية الموجودة في عندي كم مادة لغوية في الديوان مادة أكل، مادة مأكول، مادة آكل، إلى آخر هذا الكلام. مش ممكن، مش ده ممكن يحصل؟ طيب أنا مش هقدر أطلع منه الصيغة التي استخدمت من هذه المادة، المادة نفسها ثم الصيغة بتاعتها، يعني استخدمت منه كم صيغة مجردة وكم صيغة مزيدة، ونمط الزيادة الموجود إيه، استفعل أفعل فعل فعل فعل إلى آخر هذا الكلام، ما قدرتش أستخلصها، فبيحصلش كلام للأسف. دي مهمتكم، وده مهمة هذا الجيل إنه ينتقل خطوة عشان يقدم لنا دراسة مجدية. ما ينفعش جيل زي جيلكم وبرضه يشتغل بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها قبل كده. أنا بكلم جد، احنا بنشتغل، كنا بنشتغل في حدود الإمكانيات المتاحة. أنتم الآن عليكم أن تعملوا في حدود أوسع بكثير من هذه الإمكانيات التي كنا نعمل بها. وبالتالي عندك دائرة اللغة واسعة جدا. التراث اللغوي اللي عندنا مش هو لفوزيل وأسد وباس، لا، هو أيضا ما كتب في التاريخ، وما كتب في الوقائع، وما كتب في الأيام، وما كتب في الترجمات. يا أخي لما تمسك كتاب زي طبقات المفسرين، طبقات الفقهاء، ما تقدرش تاخد منه مادة لغوية. ما أقدرش أعرف الكتاب ده استخدم كلمة كذا كم مرة، استخدمها مجردة ولا مزيدة، ما أقدرش أعرف الحكاية دي. هو خد بالك هذه الكتب حينما تتناول اللغة بتبتكر، يعني عشان بس نعرف طبيعة اللغة عظيم، يبقى حلها ايه؟ انا ادرس الكتب المنسوبة الى هذا العصر ثم انتقل الى العصر اللي بعده. لما ادرس العصر الجاهلي واشوف المواد الموجودة فيه ثم انتقل بعد ذلك الى ما بعد، وحاضر اكتشف اذا كانت جديدة ولا لا، ولا مش هنكتشفها، مش كده ممكن؟ يعني لما ادرس مثلا شعر حسان البستاني واشوف المواد اللغوية اللي استخدمها حسان وطبيعة الزوائد اللي استخدمت في هذه المواد، خلاص، ثم انتقل بعد ذلك مثلا اذا افترضنا الى شعر المرحلة التالية اللي هو هفترض ان هو شعر جرير او الفرزدق او الاخضر، مش هقدر اعرف من خلال الدراسة دي الاحصائية الدقيقة الوصفية، اقدر اعرف ايه المادة اللغوية اللي زادت وايه المواد اللغوية اللي نقصت، مش هقدر اعرف دي واعرف دي. ما هتتعرف، لازم تتعرف. فلو عملت تنميط للاساليب حتى نفس الحكاية، انماط الاساليب المستخدمة نفس الحكاية، اعرف الانماط الموجودة عند الجملة الاسمية مثلا مكونة من مبتدأ وخبر ونوع الخبر ايه، خبر مفرد، خبر جملة، خبر شبه جملة، الى اخر هذا الكلام. نوع العلاقات، الخبر تقدم، الخبر تأخر، فصل بين المبتدأ والخبر او وصل بين المبتدأ والخبر، الكلام ده مش ممكن نعرف تنميط لهذه الاساليب. فاذا عرفت تنميط لهذه الاساليب في ديوان واشتغلت الديوان اللي بعدين وعملت تنميط للاساليب، مش هقدر اعرف ايه اللي استمر واستقر وايه المحى وبات وايه الجديد اللي حصل. ها، ممكن ولا مش ممكن؟ طيب ده الشغل، ده اللي احنا بنقول عليه الشغل، ده شغل النحى. انما اجي لما اقصد يعني بستخدم تعبير مش رديء شويه، استدرك وما استخدموش، يعني نيجي نعمل شويه تحريك، اقول لك دراسه دلاليه مش عارف ما اعرفش ايه يا حمزه، الحاجات دي ما تشتغلونا نحو. النحو هو موجود، هو على الشغل، مش لاقي حاجه قدامك، ده حاجات مهوله. الشعر العربي كله لم يدرس، في اكثر من كده، انا بقولها اهو بوضوح. واحد يقول لي مثلا ان الشعر الجاهلي تم دراسته دراسه كامله من ناحية تحديد الكلمات والمواد والمشتقات والأساليب والتراكيب. واحد يقول جهاز فيها حد، لا إله إلا الله، يعني يجيب له افتح لكم باب للدراسة تقدر تشتغل فيها فريق عمل لمدة 10 سنين. ده مش كده بقى، مش شعر جاهلي لوحده بقى، لا هنخش الشعر الإسلامي وبعدين هنخش الشعر الأموي وبعدين نخش الشعر العباسي لغاية عصر الاستشهاد، ونقدر نعرف بقى حكاية ايه الممتد من الأساليب والتراكيب والألفاظ وايه اللي مات، لأن اللغة ظاهرة اسمعي في حاجات بتمتد وحاجات بتموت وحاجات بتتولد. فنقول لك والله اللفظة دي من مواليد العصر العباسي، اللفظة دي من مواليد العصر الأموي، اللفظة دي ماتت كانت في العصر الجاهلي وماتت، مفيش مشكلة ولا حاجة. يبقى نقدر تقدر تصلح دراسات لغوية في غاية الدقة أولا، لأن مش كلام أنشا بقى، مش إن أقعد كده أو أنا قاعد على السرير أقول لك وهكذا يتبين أن اللغة العربية لغة ناجحة استطاعت أن تقدم كذا وكذا، ما ينفعش. عايزين تكلموا عن علم أدب أسلوب العلم، واضح كلام؟ بس قول يا ستي عاوزه تقول ايه انت؟ روح، انا متغاظ من البنات النهارده، خدي بالك انا متغاظ من البنات جدا، انا متغاظ من البنات جدا، محدش يتكلمني الكلمه غلط. ايوه قول يا ستي. مطلوب منا ان احنا نعمل بحث يعني رشدي على كلام حضرتك العلاقات النحويه بين المصريين. طب وش معنى بين نصين؟ اولا انا دي اعترض على الحكايه بين نصين، نقول في النصين علاقات، في النصين في هنا علاقه هنا وعلاقه هنا، انما بين النصين يبقى علاقه الهواء بين النصين في، ما انا عاوز افهم بس فهموني. انا بقى انا بخاف من البنات انهم بيعكوا والاخر يحملون انا بس ليه؟ واحده بالك ما ينفعش. طيب ده علاقات بين النصين يعني ايه؟ يعني مثلا على سبيل يعني الصواب والخطأ صحيح بس سابق على الدراسة ولا تالي للدراسة؟ يعني عشان اختار النص لازم اكون عارف الصواب والخطأ، ولا اختار النص وبعدين اطلع منه الصواب والخطأ؟ ما نصنع نصوصا، حلاتها نصنع نصوصا، نعمل زي روبا والعجاء نصنع ونص. مش انت عاوزه ايه في النص؟ عاوزه فصل بين المتضايفين، اروح جايب لك نص وحاصل فصل بين المضاف والمضاف اليه. مش كده عم تشرح؟ ينفع؟ رائع. ينفع ان المبتدع المبتدع انت مبتدع للمبتدع يعني؟ لا انا بقول مش اهو، انا بقول مش مبتدع فيه. امر الدين ده طبعا يعني يطلقنا الاتباع.